شباب الذي يشعر فعلا بهم الآخرين ولا يكتفي أنها سر بيت المناسب بس ووضع المناسب، يعني الذي فعلا يشعر بهم الآخرين مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على المحتاجين أبو بكر كان إلى غيره. فأنا كنت سألتكم عن بعض المناطق اللي فيها ناس على حاجة فعلا صراحة، يعني يشوف الواقع يعني الناس عايشين في صنادق. طيب أنا بيوحد شاب بس يشوف البيت هذا تبع منه. أنتوا الحين هذا بيتكم خلاص؟ أيوة. إيه من متى وأنتوا ساكنين؟ والله صار لنا 5-6 سنين هنا. رجالك موجود الحين ولا؟ أي والله موجود، ذهب راح ودى البنات، عندي بنات يتمار. إيه بنات ولدي صار له 2 سنين متوفى. إيه واللي قايمين عليهم أنت وزوجك؟ أي والله شايب. طيب خارة من أنت كم عمرك؟ أنا عمري 50. إيه هو وشايبك كبير؟ والله يعني. طيب من اللي من اللي يكد عليكم؟ والله أنتو... هو الشايب. وين يلقى فيه كد؟ وين يجيب عشان؟ والله أعرف أنا يجيب يبيعها نبأ ويشتغل بالخضرة. إيه يعني. لكن ما عندكم مكيفات ولا عندكم شيء هنا؟ والله هذا مكيفات فيه بس حرويات إيه. إيه والماء يشري. تشترون الماء يشري؟ والماء يشري يعني وقت الحر كل 5 أيام لازم عد بالمية. طيب الضمان ما يمشي لكم ضمان من الحكومة؟ الشايب يمشي. الشايب يمشي له ضمان؟ إيه. كم يمشي له في الشايب؟ 2000. تكفيكم 2000؟ والله ما تكفي، لا من هنا يشتغل ومن هنا يطقطق تعرف انت. يعني 2000 لو تستأجرون لكم شقة راحت 2000 عليكم في الشهر. اي شهر ما يكفي 2000 خالص. طيب خالة واللي حولكم ذولا وش وضعهم ذولا؟ هذول؟ اي يعني اقصد كل ذولا ناس محتاجين زيكم؟ والله كلها ما تعرف اللي ينزل في الديرة هذه حتما محتاج. ايوه. حتى لو موظف يعني وظيفته ما تكفي. طبعا ما عندكم تسليك مجاري ولا عندكم شيء يعني الدعوة؟ لا لا. ما في. الله يجمع لكم الخير كله، وهذه هدية لكم يا خالة، هدية لكم الله. وهذه بعض الأرزاق أيضا هدية لكم للإخوان في قناة تترى، وعسى الله أن يأجر سنت إن شاء الله مأجورة، وقيامك على أهل الأيتام إن شاء الله نسمع مأجورة عليه. والله الحمد لله هم 2 واحد راح وخذ عيالك. أيوة. واحد توفى. أيوة. وشلون توفى؟ حادث. أي ما عنده سلة ولدين بس. أيوة. واحد توفي والثاني باقي. الشبيه راح. ايه. عمره 15 هسه يدرس لا وظيفه. ايه الله يا ربي يجعل قرة عين لك وينبت نبات حسن. كمان الله يا خالة. مع السلامة. الفقر كلمة مخيفة، فما بالكم باللي عايش في عالمها. اليوم لنا بصمة بسيطة يا ليت تسوون مثلنا. كيف حالك؟ وش العرايس ما شاء الله جاي نخطب. السلام عليكم. يلا حي. كيف حالك؟ طيبون شلونك؟ عساك طيب. يلا حي. كيف حالك؟ سلمي يا بنتي. تعالي بابا تعالي بابا. شو اسمها الاولى؟ تعالي مها. هلا يا مها. السلام عليكم. هلا يا مها. والثاني وش اسمها؟ جواهر. جواهر. كل ذولي بناتك ما شاء الله؟ بناتي وبنات اخواني. الله يحفظهم. وانت وش اسمك؟ شو اسمك؟ تعالي بطل. هذه وش اسمها؟ هذه اريام. اريام. اوه هلا يا بطل وش اسمك؟ هذا عبد العزيز. الله يحفظه من قرة عينه. الله يجزاك خير. انا سكنك الدائم هنا يعني؟ اي نعم. تجي هنا بس عشان سكنك الدائم؟ نعم. وش عملك؟ وش تشتغل؟ والله اعمل اثاثيه. على الدين؟ نعم في السكرات. تكدون عليها؟ والله نلقى السكرات احنا نلقى الحديد. نعم. لكن ما تستاجر لك بيت هناك ولا ما تقدر؟ والله طبعا انا كنت مستاجره بس ما عاد القدره اللي السكن ما في. انا واخواني معي اخواني 2 كلنا مزوجين. يعني اذا مستاجر بيت يبغى لنا دور كامل. كم تقريبا تكلمك تقول لك عمي سعود؟ ها تبين بعمي سعود؟ خلاص روحي يلا روحي. عليه لا. لو نسال بس عن مصدر الدخل الاساسي يعني وش الشيء اللي ممكن انت تعتمد عليه علشان تامن مستقبل اولادك؟ رزق الله ثم على سياره. الحمد لله انا ما يمد يدين لنا احد ولا فضل الله تعالى. اللي هناك الحين نفس الشيء ساكنين بعد اللي هناك ما اعرف بعيدين عنهم اللي بعيدين ما اروح عليهم هذول نعم نعرف الاجوار اللي لكن برضو ناس اهل حاجه يعني. فالحين هذول عندهم عيال نعم. في سن المدرسه نعم. يدرسون عيالهم يدرسون عيالهم اللي في سن المدرسه كلها تدرس يروحون يدرسون نعم في باصات تجي هنا. طيب هل عندهم قيمه الدفاتر والمرايل والبصاريف؟ والله ما قلت لك في فعال خير يجون هنا اكثر ما يجون عندي هنا.